بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم جميعا. ونبتدئ هذا الدرس بإهداء ثواب سورة الفاتحة إلى روح الشهيد المرجع المصلح محمد الصدر رحمة الله عليه، ومن جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع إلى روحه المقدسة ومن رغب منكم ذلك فجزاه الله ألف خير. بسم الله. بسم الله. لا يزال الكلام في تعريف علم الأصول، وقلنا أن التعريف المدرسي أو التعريف المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد أوردوا على هذا التعريف عدة إشكالات بالتفاصيل التي مرت، وأهم هذه الإشكالات أنه يشمل القواعد الفقهية، وأنه يعني يشمل القواعد الفقهية يعني ماذا يكون؟ يكون غير مانع من دخول الأغيار، وأنه لا يشمل الأصول العملية مع أنها من أمهات المسائل الأصولية، فهذا يعني أنه غير جامع لمسائل العلم. والإشكال الثالث أنه يعم المسائل اللغوية والرجالية، وهذا يعني أيضا أنه غير مانع من دخول الأغيار. وقلنا ألخص حتى أصل إلى تعريف السيد الشهيد رحمة الله عليه، وقلنا أن الإشكال بشمول التعريف للقواعد الفقهية يمكن التخلص منه بالتفريق بين الاستنباط التطبيقي والاستنباط التوسيطي. بعبارة نتصرف في لفظة الاستنباط، فنقول إن المراد بلفظة الاستنباط في التعريف الاستنباط التوسيطي، وهو الذي تكون فيه مغايرة بين النتيجة وبين المقدمة التي استنبطت منها النتيجة، لابد من وجود مغايرة. مفهوم الاستنباط يتضمن ذلك، ومثل هكذا مغايرة لا توجد بين النتيجة التي تعطيها القاعدة الفقهية وبين القاعدة الفقهية، بينما بل إن النتيجة هي تطبيق ومصداق من مصاديق القاعدة الفقهية. بعبارة نحن في القاعدة الفقهية لدينا جعل كلي له مصاديق وتطبيقات، لا أنه يستنبط منه جعل شرعي كلي، المستنبط مصداق من مصاديق القاعدة الفقهية. وكانت هذه الإجابة الملخص، هذه الإجابة للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وارتضيناها في الجملة. وسيتبين أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يعمق هذه الإجابة في تعريفه، يعمق بل يصل إلى نتيجة أننا لا نحتاج إليها. ممكن أن التعريف لا يشمل القواعد الفقهية بدون هذه الإجابة، لكن مع تعديل للتعريف، ليس التعريف المشهور هو الذي لا يحتاج إلى هذه الإجابة. الإشكال الثاني كان أن التعريف لا يشمل الأصول العملية مع أنها من أمهات المسائل الأصولية، وكانت الإجابة ملخصا أن المراد بالاستنباط ليس الإثبات الحقيقي، وإنما المراد التوصل للحجة على الحكم الشرعي الذي يعني الإثبات التنجيزي والتعذيري، والإثبات التنجيزي والتعذيري تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية. وأما الإشكال الثالث يعني إلى الآن أمكنت الإجابة عن الإشكالين الأول والثاني، لكن الإشكال الثالث الذي هو أن التعريف يشمل المسائل اللغوية ويشمل القواعد الرجالية، فقد أجيب عنه بعدة أجوبة. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه إجابتين في مستوى الحلقة الثالثة، الأولى للميرزا النائيني رحمة الله عليه. هذه الإجابة ماذا قالت؟ قالت أننا نضيف ضابطة جديدة للتعريف. ما هي هذه الضابطة؟ أن تكون القاعدة لكي تكون أصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. وقلنا أن المراد بقياس الاستنباط القياس المباشر الذي تنتج منه النتيجة التي هي الحكم الشرعي الكلي. وقلنا هذه الضابطة هي تعديل للتعريف وتسليم بالإشكال وليس ردا للإشكال. هذه الضابطة نجحت في إخراج المسألة اللغوية. نجحت. ليش نجحت؟ لأن المسألة اللغوية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، لا تقع كبرى، ووثاقة زرارة المسألة الرجالية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط. هكذا نقول: كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض والظهور حجة. حينئذ لم تقع كبرى في قياس الاستنباط، وهذا رد صحيح للإشكال، لكنه أوقع الميرزا في إشكالات أهم، أنه أخرج جملة من القواعد الأصولية. لأننا إذا قلنا باشتراط أن تكون القاعدة أصولية لابد أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، فخرجت مثل قاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. خرجت قاعدة ظهور صيغة النهي في التحريم لأنها تحتاج إلى كبرى حجية الظهور. فأنت نجحت في إخراج المسألة اللغوية، لكن لك ماذا فعلت؟ أيضا أخرجت مسائل أصول. ولو قلت، أنا ألخص كل التفاصيل التي ذكرتها، ولو قلت بأنه يمكن أن نقول بأن ظهور صيغة افعل في الوجوب لم تحتاج إلى كبرى حجية الظهور، هي الكبرى في القياس الأخير لا تحتاج إلى شيء آخر، لأن حجية الظهور ليست مسألة أصولية. هذا لا يقول به الميرزا النائيني، لكن لو أراد شخص أن يقول أنا ألفق بين المبنيين، حينئذ أشكل السيد الشهيد عليه بأمثلة أخرى. الكبرى ليس هي حجية الظهور المختلف أنها أصولية أو ليست أصولية. ما هي الكبرى في أمثلة اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا لا يجتمع الأمر والنهي، هذا يحتاج إلى كبرى قواعد التعارض وهي مسألة أصولية. وإذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، نعم هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى حجية الظهور في الإطلاق. لكن على القول بعدم الاجتماع، الاجتماع قاعدة اجتماع الأمر والنهي تحتاج إلى كبرى قواعد التعارض وهي أصولية. فأنت إذن أخرجت مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بعدم إمكان الاجتماع. فإذا قلت فلنقل بمبنى السيد الخوئي من أنه يكفي في أصولية القاعدة أن تنطبق عليها الضابطة في أحد طرفيها في أحد القولين، وقاعدة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بإمكان الاجتماع لا تحتاج إلا إلى حجية الظهور، وحجية الظهور ليست مسألة أصولية عند السيد الخوئي. نتكلم في مبنى الميرزا، لكن نذكر بعض الإشكالات على مبنى السيد الخوئي. حينئذ أيضا يوجد مثال آخر، لا تقع فيه القاعدة الأصولية كبرى في قياس الاستنباط. ما هو المثال؟ إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. هذه إذا أردنا أن نستنبط منها حكما شرعيا ببطلان الصلاة، إذا جاء أمر أزل وصلي، وقلنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. إذا قلنا بالاقتضاء، استنباط بطلان الصلاة يحتاج إلى كبرى. ما هي؟ هذه صلاة منهي عنها والعبادة المنهي عنها باطلة، إذن احتاجنا إلى كبرى، وهذه الكبرى أصولية. وإذا قلنا بعدم الاقتضاء ف فأيضا نحتاج إلى كبرى أصولية. طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه قال إذا قلنا بعدم الاقتضاء شنو يعني عدم الاقتضاء؟ أزل وصلي. إذن هذه الصلاة مأمور بها، واضح؟ إذن هذه الصلاة صحيحة، لكن فقد تقول هذا، وبالتالي أيضا تكون هذه القاعدة على أحد طرفيها تحتاج إلى كبرى أصولية، وعلى الطرف الآخر لا تحتاج إلى كبرى أصولية. قد تقول لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا لا، هذه القاعدة على القولين تحتاج إلى كبرى أصولية، على القول بالاقتضاء يعني هذه الصلاة منهي عنها نحتاج إلى كبرى والعبادة المنهي عنها باطلة، وعلى القول بعدم الاقتضاء يعني شنو بعدم الاقتضاء؟ يعني مطلوب منك أمرين في آن واحد أنت لا تستطيع الإتيان بهما معا في وقت واحد، أزل وصلي. تقول فإذا جئت بالصلاة تقع صحيحة، هذا امتثال لأحد الأمرين بدون مرجح، ترجيح بلا مرجح، وهذه عبادة قربية نتقرب بها إلى الله، لماذا أنت اخترت هذا الأمر دون ذاك؟ فنحتاج تصحيح الصلاة يحتاج إلى قاعدة أصولية، ما هي؟ هي ثبوت الأمر الترتبي. إذن حتى لو أراد البعض أن يخلط بين مباني الميرزا والسيد الخوئي يبقى الضابط الذي جاء به الميرزا لم يحل المشكلة، حل المشكلة، مشكلة إخراج المسألة اللغوية من التعريف، ووقع في مشكلة أخرى هي أنه أخرج قواعد أصولية من التعريف. لكن قلت أنا هذا إشكال مبنائي، لأن الميرزا يقول هذه كل الأمثلة التي ذكرتموها أنا لا أعتبرها قواعد أصولية بل هي من المبادئ ذكرت استطرادا. هذا بعد الناقشة في المبنى نقول ما معقول ما بقى لنا شيء، إذا كان كذلك لم يبقى شيء من أخرجت أمهات القواعد الأصولية. هذه الإجابة الأولى عن الإشكال الثالث. الإجابة الثانية عن الإشكال الثالث إجابة السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي جاء بضابطة جديدة، طبعا قبل لا أنتقل للسيد الخوئي، ولذلك الميرزا النائيني عرف علم الأصول بتعريف ثاني حتى تحطوه بصف التعريف المشهور. التعريف المشهور العلم بالقواعد المهمة لاستنباط الحكم الشرعي. ماذا عرف الميرزا علم الأصول؟ قال في فوائد الأصول هذا التعريف: علم الأصول بأنه العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم شرعي فرعي كل. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب بإجابة أخرى وعرف علم الأصول بتعريف ثالث. ما هو التعريف؟ قال علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. إذن السيد الخوئي ماذا وضع؟ جاء بضابطة جديدة. ما هي الضابطة؟ إن القاعدة لكي تكون أصولية، انتبهين وياي، هذه القاعدة يفترض ألا تحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية أخرى، لا تحتاج. قد تحتاج إلى قاعدة لكن ليست أصولية، أما أنها ما دامت تحتاج إلى قاعدة أصولية في مقام الاستنباط فحينئذ هي ليست أصولية. وظهور كلمة الصعيد يحتاج ظهور كلمة الصعيد. لمن يحتاج ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض؟ لمن يحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجوب. فإذا تخرج المسألة اللغوية بهذه الضابطة، لكن نقول للسيد الخوي رحمة الله عليه كما قال السيد الشيء، ماذا تقصد بأن القاعدة الأصولية لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضميمة قاعدة أصولية أخرى؟ أنها لا تحتاج دائما، في بعض الأحيان توجد كثير من القواعد الأصولية تحتاج إلى ضميمة قاعدة أصولية وهي قواعد أصولية عندك. طبعا السيد الخوي عندما قال لا تحتاج، زين ظهور صيغة افعل، ظهور صيغة افعل ما يحتاج إلى حجية الظهور؟ قال يحتاج إلى حجية الظهور، لكن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية. السيد الخوي الشهيد قال له إذا كان الاحتياج المقصود بعدم الاحتياج عدم الاحتياج دائما ظهور صيغة افعل، إذا وردت في دليل ظني السند تحتاج إلى حجية خبر ثقة في بعض الموارد، وإذا كنت تقصد عدم الاحتياج ولو في مرة كما هو يقصد فعلا السيد رحمة الله عليه يقصد فعلا ذلك، أنه ما يقصد أن القاعدة الأصولية لا تحتاج دائما، إنما يقول ولو في مورد القاعدة الأصولية لا تحتاج إلى ضميم القاعدة أصولية أخرى فهي قاعدة أصولية. السيد الشهيد يقول إذا كنت تقصد بعدم الاحتياج ولو لمرة فقد يقع ذلك للمسألة اللغوية أيضا. المسألة اللغوية إذا جاء دليل قطعي السند يقول يجب التيمم بالصعيد، هنا لكي نستنبط وجوب التيمم لا نحتاج إلى أي قاعدة أصولية، لأن يجب نص فلا نحتاج إلى حجة الظهور. بعد جاوبوني، بعد تيمموا شنو ظهور صيغة يجب التيمم؟ يجب مو تيمموا، عفوا مو تيمموا حتى نقول ظهور صيغة افعل، مو تيمموا. وأيضا قطعي السند فلا نحتاج إلى حجية خبر الواحد، فلا نحتاج في مقام الاستنباط إلا لمعرفة أن المراد بالصعيد مطلق وجه الأرض أو لا. فإذا هذه قاعدة لغوية لم تحتج في مقام الاستنباط، جاوبوني، لم نحتج في مقام استنباط الحكم الشرعي منها إلى قاعدة أصولية أخرى. فأردت أن تخرج القاعدة اللغوية أدخلتها. طبعا سيد أخوي يجيب، أنا ما جبت هذا بالأثناء الشرح، يجيب سيد أخوي يقول هكذا، يقول في الواقع لم يتوقف استنباط الحكم الشرعي على معرفة المراد من كلمة الصعيد هنا حتى تقولون أنه توقف عليه الاستنباط فهي قاعدة أصولية. ليش؟ يقول ما هو الحكم الشرعي المستفاد من هذه من هذا الدليل؟ وجوب التيمم، وجوب التيمم، وجوب التيمم لا يتوقف على معرفة ما هو المراد بالصعيد. نستنبط وجوب التيمم سواء عرفنا وجوب التيمم بالصعيد، سواء عرفنا ما هو الصعيد مطلق وجه الأرض خصوص التراب لا يضرنا ذلك. ليش السيد الخوي ليش يقول؟ يقول لأن في الواقع تحديد كلمة الصعيد يتوقف عليه تحديد موضوع الحكم وهل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، أما نفس الحكم فلا يتوقف على معرفة كلمة الصعيد، وبالتالي ليست معرفة كلمة الصعيد داخلة في استنباط حكم شرعي. شوي انتبهوا لي. جيد، إذا كان كذلك هذا رد الإشكال. هل إجابة السيد الخوئي رحمة الله عليه صحيحة؟ نقول لا، نشكل عليه بإشكال آخر حتى ما يظل عندكم المسألة فارغة. الإشكال هو قاعدة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. مولاي هذه قاعدة أصولية، عندك قاعدة أصولية وتحتاج في مقام الاستنباط، تحتاج في مقام الاستنباط إلى قاعدة أصولية أخرى. إذا قلنا بالاقتضاء أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده فهذه صلاة منهي عنها. لكي نستنبط بطلان هذه الصلاة نحتاج إلى كبرى العبادة المنهي عنها باطلة. جيد، أجاب السيد الخوي أنه يكفي عندي أن يكون على أحد الطرفين هي قاعدة أصولية لا تحتاج إلى قاعدة أصولية. فإذا لم نقل بالاقتضاء الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، حينئذ هذه الصلاة صحيحة بدون قاعدة أصولية أخرى. السيد الشهيد يرد عليه ردا آخر ويقول لا، لا يمكن تصحيح هذه الصلاة بمجرد القول بعدم الاقتضاء، بل نحتاج أن نقول أنت مأمور بإزالة النجاسة والصلاة في آن واحد وأنت غير قادر على ذلك واختيار أحد الأمرين ترجيح بلا مرجح، فنحتاج لتصحيح الصلاة وهي قربية يشترط فيها قصد التقرب، نحتاج إلى ثبوت الأمر الترتبي، يعني صلي إن لم تزل النجاسة. إذن هذه قاعدة أصولية مسلمة عندك أنها قاعدة أصولية واحتاجت إلى شنو؟ قاعدة أصولية أخرى، فلا يتم جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما هو جوابك مولاي سيدنا الصدر؟ التعريف الرابع. أزاحمكم اليوم نكمل المبحث لأن ما يحتاج لبعد أطالة أكثر من هذا، أعطينا أكثر من بعده، لكن بسبب الخلط في الكلمات بكرة أنتم إن شاء الله تدرسون مطلوب من عندكم الدقة. شنو التعريف الرابع؟ التعريف الرابع هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. خب احنا مو مجرد نغير كلمات، لابد نتوقف عند هذا التعريف، حل الإشكالات لو مو حل الإشكالات. هذا التعريف حل الإشكالات المتقدمة لو تخلص من إشكال ووقع في إشكال آخر. أولا، ما هو الفرق بين هذا التعريف وتعريف المشهور؟ المشهور ماذا قال؟ العلم بالقواعد الممهدة. سيد الصدر ماذا قال؟ العلم بالعناصر المشتركة. شو أنت بقول؟ كلمة العناصر هي نفس القواعد. هاي كنت تبون وياي. كلمة العناصر هي نفس القواعد. وبهذا القيد يخرج ما ليس بقاعدة. ونحن وهذا القيد لا فرق بين التعريف المشهور وتعريف السيد الصدر. فالقاعدة اللغوية إما أن لا تكون قاعدة فخارجة من تعريف المشهور، المسألة اللغوية، وإما أن تكون قاعدة فداخلة في تعريف المشهور وتعريف السيد الصدر إلى حد كلمات العناصر. لكن المائزة المشتركة، السيد أضاف قيد الاشتراك. هذا يحتاج مني وقفة وتوضيح. شنو المقصود بالعناصر المشتركة؟ عبر إن شئت حتى ما تكون القضية مو واضحة عندك. يعني بإمكانك أن تبدل كلمة العناصر وتقول القواعد المشتركة. يعني إذن في تعريف المشهور كلمة القواعد فقط، وفي تعريف السيد الصدر رحمة الله عليه القواعد المشتركة. إذن يوجد لدينا نحوان من القواعد، قواعد ليست مشتركة وقواعد مشتركة. هي القاعدة ما هي؟ شنو عرفنا القاعدة؟ الأمر الكلي الذي شنو ينطبق على مصادقه لو وجدت ولو بالفرض، بحيث أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب قاعدة، ولو صدفة واتفاقا لم يكن لها إلا مصداق واحد. لا فرق بين المسألة اللغوية وظهور صيغة افعال في الوجوب. ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، هكذا نقول إن كلمة الصعيد متى ما وردت في دليل شرعي فإنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض. وظهور صيغة افعل، وإن صيغة افعل متى ما وردت في دليل شرعي فهي شنو؟ فيها ظاهرة في الوجوب. منتبهين؟ إذن كلمة الصعيد المسألة اللغوية إذا لم تكن قاعدة هي خارجة، لكن احنا قلنا انها قاعدة لأن ينطبق عليها تعريف القاعدة. شنو القاعدة؟ الأمر الكلي الذي ينطبق على مصادقه لو وجدت ولو بالفرض. فما معنى أن يقال لدينا قواعد ولدينا قواعد مشتركة؟ شنو معنى ذلك؟ واضح لكم الفكرة؟ هم شوي أعيد. تذكرون أنتم بالحلقة الأولى شنو عرفنا العنصر المشترك مقابل العنصر الخاص؟ شنو قلنا؟ قلنا العنصر المشترك الذي من شأنه وله الصلاحية في الدخول لاستنباط الأحكام في أبواب متعددة. فما هو الفرق إذن بين العناصر المشتركة والقواعد، أو قل القواعد المشتركة والقواعد؟ السيد الصدر يقول القواعد على نحوين. قواعد أخذت بشرط شيء من حيث المادة الفقهية. هذا مصطلح فلسفي أظن إذا دارسين بداية الحكمة تعرفوه، إنه أنا مرات أريد منك شيء بشرط شيء. أريد أن تشتري لي كتابا للمكاسب بشرط أن يكون طبعة النجف، بشرط شيء. وأخرى أريد شيئا لا بشرط. وثالثة أريد شيئا بشرط لا، بشرط أن لا يكون من طبعة النجف. المصطلح الثالث ما عندنا شغل به، عندنا شغل بالمصطلحين الأول والثاني، بشرط شيء ولا بشرط. قواعد يصدق أنها قواعد لأنها أمر كلي صالح للانطباق على مصادقها، لكنها مع ذلك أخذت بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. وقواعد لم تؤخذ بشرط شيء، إنما أخذت لا بشرط من ناحية المادة الفقهية. الآن إذا جئنا إلى ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، اعترفنا أنها قاعدة، لكنها قاعدة مختصة بمادة فعل التيمم. انتبه، بالمادة مو بالصيغة، مو بتيمم، بمادة الصعيد. انتبهين وياي. بينما إذا جئنا إلى قاعدة حجية خبر الثقة لم تؤخذ بشرط شيء من جهة مادة فقهية، وإنما أخذت لا بشرط من جهة المادة الفقهية. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول القواعد إذا كانت بشرط شيء من جهة المادة الفقهية فهي ليست قواعد أصولية. بإدخال كلمة الاشتراك، بينما القواعد التي لم تؤخذ بشرط شيء أخذت لا بشرط هي القواعد المشتركة. وهذه القواعد المشتركة أيضا على نحوين بالدقة. النحو الأول أخذ بشرط شيء من جهة نوع الحكم، ظهور صيغة افعل، كلما جاءت صيغة افعل فهي ظاهرة في الوجوب، إذن أخذت بشرط شيء من جهة نوع الحكم، وقواعد لم تؤخذ بشرط شيء من نوع الحكم. كلاهما أخذ لا بشرط من ناحية المادة الفقهية، لكن قسم أخذ بشرط شيء من نوع الحكم، وقسم لم يؤخذ بشرط شيء حتى من حيثية نوع الحكم، مثل حجية خبر الواحد. القسم الثاني والثالث يجمعهما جامع أنها قواعد لم تؤخذ بشرط شيء، أخذت لا بشرط. حينئذ أعود إلى التعريف، حينئذ خلينا نشوف التعريف ترد عليه الإشكالات السابقة أو لا ترد. إشكال نجي. العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، شنو الإشكال الأول على التعريف المشهور؟ شمول القواعد الفقهية. شوي انتبهوا لي. السيد الصدر بتعريفه هذا لا يكون التعريف شاملا للقواعد الفقهية. كيف؟ شوي انتبهوا لي، هذا ما تلقوا في مكان. القواعد الفقهية، ما يعرف بالقواعد الفقهية على قسمين: قواعد ليست قواعد بالمعنى الفني للقاعدة. هي شنو القاعدة؟ أمر كلي يجمعه جامع له حقيقة واحدة، شنو؟ وله مصادر. موجه قاعدة؟ جيد. نجي إلى قاعدة لا ضرر. السيد الصدر يقول في الحقيقة قاعدة لا ضرر ليست قاعدة بالمعنى الفني، لأنها لم تجعل بجعل واحد لا ضرر في الإسلام، إنما في الحقيقة هي مجموعة جعول مستقلة. يجب الوضوء إلا إذا كان ضرريا، يجب الصوم إلا إذا كان ضرريا، يعني لم يجب إذا كان ضرريا، يجب الحج إلا إذا كان ضرريا. غايتها جمعت في عبارة لا ضرر في الإسلام. ومثل هذه القواعد التي ليست لها حقيقة واحدة تنطبق على مصاديق، هذه تسامحا تسمى قاعدة وليست قاعدة بالمعنى الفني. فإذا هذا القسم خارج، تقول زين، خارج عن التعريف على تعريف السيد الصدر وعلى تعريف المشهور، لأن هذا القسم ليس بقاعدة. القسم الثاني قواعد بالمعنى الفني، وهذه القواعد على نحوين. النحو الأول أنها يستنبط منها جعل شرعي، مثل ما مثل قاعدة الطهارة. الآن لو استنسخ لنا حيوان من أب مثلا نجس العين وأم ليست نجسة العين، ضربوا المثال الفقهي يقولون كالحيوان المتولد من الكلب أجلكم الله والشاة، يقول هذا يحكم بنجاسته يحكم بطهارته. بعض العلماء لا يلحقونه لا بالكلب ولا بالشاة، حيوان جديد هذا، ونشك أنه طاهر العين أم لا. فهنا هذه قاعدة الطهارة استنبط منها حكم كلي، إن كل متولد من كلب وشاة فهو مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة فهو طاهر. مستنبطنا لو ما استنبط؟ جاوبوني، هذا استنباط. لو شككنا، لو الروايات ما دلت عندنا على نجاسة الخمر، تعرفون أكو خلاف المسألة، البعض يرى أن الخمر نجس والروايات عند يقدم روايات النجاسة، البعض يرى أن روايات النجاسة تعارض روايات الطهارة فتتساقط ونذهب إلى أصالة الطهارة، والبعض يرى أن روايات الطهارة روايات النجاسة تشير إلى انفعال بعض الأمور كالثوب والجسد وما إلى ذلك. أما أنه نجس بعينه، يعني إذا سقط على مثلا الأرض، سقط على الخشب، البعض لا يفتي بذلك. قبل أن شككنا بنجاسة الخمر كحكم شرعي كلي، مو هذا الخمر، الخمر، فنستطيع استنباط حكم شرعي كلي ما هو؟ أن هذا أن الخمر مشكوك الطهارة، وكل مشكوك الطهارة فهو طهر. إذا استنبطنا جعل كلي جيد، هذا القسم شوية بالدقة، لم تكن إجابة السيد الخوئي رحمة الله عليه تامة. ليش؟ فيه استنباط كلي، ويمكن جدا أن يقال أنه ليس من باب الاستنباط التطبيقي، بينما على تعريفنا تعريف السيد الشهيد خرج هذا القسم. بأي شيء خرج؟ لأنه قاعدة أخذت بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية، بشرط شيء أخذت من ناحية فعل الطهارة أو الحكم بالطهارة أو الباب الفقهي الذي هو باب الطهارة، أخذت بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية وهي مادة الطهارة. هذا القسم قد لا يكون واضحا خروجه على جواب السيد الخوئي، لكنه واضح جدا بإضافة قيد الاشتراك عند السيد الشهيد. القسم الثالث مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هو مو قسم ثالث هذا، احنا قسمنا القواعد، تسمى قواعد تسامحا، والقسم الثاني هي القواعد بالمعنى الفني. القسم الثاني على قسمين، قسم يستنبط منه جعل شرعي كلي مثل قاعدة الطهارة، وقسم شنو؟ لا يستنبط منه جعل شرعي كلي، وإنما المستفاد مصاديق للقاعدة مثل قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وهنا يتم جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه على هذا القسم من القواعد الفقهية. القسم الأول ليست قاعدة، خلصناه من عنده أصلاً، أي مو قاعدة أصلاً، مو قاعدة، ما عندنا قاعدة تقول سيد الخوي شهيد شيد يدعي إنه ما عندنا قاعدة إجت بجعل المستقل واحد لها حقيقة واحدة وإجينا استنبط منها أحكام، ما عندنا. يقول في الحقيقة هاي جعولات مستقلة في الأبواب الفقهية، الوضوء واجب إلا إذا كان ضرريًا، هاي بعدين إحنا جمعنا هاي الجعولات في عبارة، هاي ليست قاعدة بالمعنى الفني أصلاً. هكذا هذا مدعى قراءة، مدعى قراءة، ما تقبلها دخلها في القسم ال ال ال ال ال ال أنه لا ضرر، يعني دخلها في سامي القواعد الفقهية، اسم خرجها بمعنى آخر. الإشكال الثاني شنو كان على التعريف المشهور؟ جاوبوني. لا يشمل الأصول العملية، لا يتأتى على تعريفنا. شنو عرفنا احنا؟ جاوبوني. العلم بالعناصر المشتركة الاستنباط، والمراد بالاستنباط تحصيل الحجة كما هو. هم قد أجابوا، وتحصيل الحجة يشمل الإثبات التنجيزي والتعليل. بل نحن لا نحتاج حتى إلى كلمة الاستنباط، ويمكن تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال. في الاستدلال، حتى كلمة الاستنباط ما نحتاجها. ما نحتاج أن نقول أن الاستنباط يقصد به ليس الإثبات الحقيقي، وإنما بمعنى إقامة الحجة أو التوصل للحجة، والتوصل للحجة بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري. بل نستطيع أن نقول بأننا نبدل كلمة الاستنباط بكلمة الاستدلال، ومع ذلك لا يتأتى علينا الإشكال. ليش؟ لأننا نقصد بالاستدلال تحديد وظيفة المكلف تجاه الحكم الشرعي. يعني تكفي كلمة الاستدلال إن الفقيه يتعرف على الأدلة التي تحدد وظيفة المكلفين تجاه الأحكام الشرعية. مرة يجد دليل ناظر لإحراز الواقع المشكوك، ومرة ما يجد دليل ناظر لإحراز الواقع المشكوك، إنما يحدد الوظيفة عن طريق ترجيح المحتمل. تتذكرون الفارق بين الإمارات والأصول؟ واضح؟ جيد. فإذا تردون تكتبون، نقصد بالاستدلال الفقهي الذي يقوم به الفقيه نقصد بالاستدلال الفقهي الاستدلال الذي يقوم به الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الحكم الشرعي. جيد، نرجع. شنو الإشكال الثالث كان؟ جاوبوني، شنو الإشكال الثالث كان على التعريف المشهور؟ أنه يشمل المسائل اللغوية لأنها قواعد. الآن بقيد الاشتراك، وقلنا أن المقصود بقيد الاشتراك تقسيم القواعد إلى قسمين: قواعد أخذت بشرط شيء من جهة المادة الفقهية، وقواعد لم تؤخذ بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض قاعدة، لكنها أخذت بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. هي من ناحية شنو؟ جاوبني. التيمم بالصعيد، فعل المكلف بالتيمم بالصعيد، فخرجت المسائل اللغوية. واضح؟ لكن بقيت المسائل الرجالية. وثاقة زرارة قاعدة، لم تؤخذ بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. ورواية أحد الأجلاء الثلاثة عن شخص أمارة وثاقته قاعدة رجالية، لم تؤخذ بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. وياي أنتم؟ جيد. وقواعد الاستدلال في المنطق عناصر مشتركة وقواعد لم تؤخذ بقيد مادة فقهية، فكيف تخرج كل هذه القواعد من هذا التعريف؟ منتبهين؟ من هنا احتاج السيد الشهيد إلى تعديل هذا التعريف في البحث الخارج على هذا التعريف المذكور في الحلقة الثالثة. يبقى الإشكال في المسائل الرجالية، لكن على الإضافة التي أضافها السيد الشهيد رحمة الله عليه تخرج هذه المسائل. ماذا قال السيد الصدر؟ قال: العلم بالأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، سأقول لكم شلون تخرج هذه المسائل، التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. خلينا نفكك هذا التعريف. العلم بالعناصر المشتركة، شوفوا كم قيد هذا التعريف حامل. علم بعناصر، يعني اشتراط أولا أن تكون قواعد، كلمة العناصر يعني قواعد. مشتركة يعني قواعد لم تؤخذ بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. فخرجت لنا عن هذا التعريف، خرجت القواعد الفقهية والمسائل اللغوية. جيد. في الاستدلال، كلمة الاستدلال شملت الأصول العملية، لأن الاستدلال ماذا يراد به؟ تحديد شنو الوظيفة تجاه الحكم الشرعي. جيد. في الاستدلال يا استدلال الفقه خاصة، فخرجت لنا قواعد الاستدلال المنطقية، لأنها ليست خاصة بالمنطق. علم الأصول قواعده خاصة بالمنطق، قواعد علم الأصول خاصة بالفقه، المنطق قواعده ليست خاصة بالفقه، إنما هي لكل العلوم. جيد. بقية الوسائل المسائل الرجالية أخرجها بتعبير التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. شنو يعني كدليل على الجعل الشرعي الكلي؟ شنو يعني؟ يعني الفقيه يستعمل هذه القواعد في ذلك القياس الأخير الذي ينتج الحكم الشرعي الكلي. يعني ما يحتاج من نقول قياس الاستنباط، واضح ما يحتاج. ليش؟ يقول الحكم الشرعي يستدل على الحكم الشرعي الكلي. متى يستدل على الحكم الشرعي الكلي؟ توجد مجموعة قياسات ومقدمات تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، لكن الذي يصدق أنه استدلال على الحكم الشرعي الكلي هو ذلك القياس الأخير الذي ينتج الحكم الشرعي الكلي. وياي جي. خلنا نشوف وثاقة الزرارة، تقع في ذلك القياس الأخير؟ لا تقع في ذلك القياس الأخير. ماذا نقول إذا أردنا أن نستنبط حكما شرعيا من رواية جاء بها زرارة؟ نقول زرارة ثقة، هذه القاعدة الرجالية. وما يخبر به الثقة فهو حجة، هذا قياس. إذن ما أخبر به زرارة فهو حجة، القياس هذا أنتج حكما شرعيا؟ ما أنتج بعد، يحتاج إلى قياس ثاني. شنو القياس الثاني؟ قد أخبر الثقة أو زرارة، قد أخبر الثقة بوجوب الخمس في الزائد عن المؤنة، وما أخبر به ثقة من وجوب الخمس في الزائد عن المؤنى حجة، يعني منجز. الحكم الشرعي وين؟ وجوب الخمس في الزائد عن المؤنى. وياي انت فهمت؟ جيد. هذا الاستدلال الفقهي استعمل فيه الفقيه وثاق الزرارة كدليل على الحكم؟ لا، الفقيه لم يستعمل وثاق الزرارة كدليل على الحكم، استعمل نفس خبر زرارة دليل على الحكم. وثاقة زرارة أفادت حجية الخبر، يعني أفادت موضوعية دليلية الدليل. وثاقة زرارة ليست هي الدليل على الحكم، إنما وثاقة زرارة هي الدليل، هي وثاقة زرارة أفادت حجية الدليل. فرق بين الخبر الذي استعمل كدليل وبين وثاقة المخبر التي أعطتنا حجية ذلك الخبر. فخرجت المسائل الرجالية. واضح؟ جيد. بعد أدنى ملاحظة على هذا التعريف، حتى بعدها تنهو ما تدرسوا بالبحث الخارجي، سمعون هاي التسجيلات وما تدرسوا في البحث الخارجي، ما تحصلون شيء. ماذا قال في التعريف؟ تعريف المتن: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. الملاحظة الأولى أيضا يرد على هذا التعريف، شنو معنى العلم بالعناصر اللي أوردناها على التعريف المشهور؟ إذا قلنا بأن علم الأصول هو العلم بالعناصر، فإذا مسألة أصولية مجهولة لا تعد مسألة أصولية؟ ما معقولة. لو الآن إحنا جاهلين بمسألة، الآن إحنا حتى نقول علم أصول، زيد عالم بعلم الأصول وزيد جاهل بعلم الأصول، شنو يعني زيد جاهل بعلم الأصول؟ تقولوا لي جاهل بالعلم؟ شنو يعني جاهل؟ يعني جاهل بقواعد الأصول. فهذه قاعدة، مرة يعلم بها زيد ومرة يجهل بها زيد، علم زيد وجهل زيد إلى ربط بكونها قاعدة أصولية وليست قاعدة أصولية؟ إذا قلنا بأن علم زيد إلى ربط، شنو معنى؟ يعني لا تكون القاعدة أصولية إلا إذا علم بها، غير معقولة. هذا نفس إشكال أنها لا تكون قاعدة أصولية إلا بعد أن تمهدكم، مو معقولة. فإذا التعبير فيه مسامحة. المقصود إذا يريد بالدقة نعرف، علم يبحث فيه عن العناصر المشتركة، أو علم يبحث عن العناصر المشتركة. طبعا هو العلم هم بمسامحة مو هو الذي يبحث، يبحث فيه عن العناصر المشتركة. جيد. ملاحظة ثانية، تقرأ المشتركة لو المشتركة، هذا مهم. الصحيح أنها المشتركة، لأننا إن قرأناها بالمشتركة، تعال شوفوا شو نسوي من مشكلة. العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط حكم شرعي، تدري شنو يعني؟ يعني كل عنصر دخل حتى في المقدمات التمهيدية مشترك، يصدق عليه أنه مشترك أم لا يصدق عليه أنه مشترك؟ وثاق الزرارة مشترك لو مو مشترك؟ له نحو شركة. كلمة الصعيد ظهورها في مطلق وجه الأرض له نحو شركة أو لا؟ بينما المشتركة ماذا نقصد بها؟ جاوبني، القاعدة المشتركة شنو؟ التي لم تؤخذ بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية. والمشتركة كل القواعد هي مشتركة، فيدخل ما يعني كل القواعد أقصد اللي لها دخالة في الاستنباط، فتدخل جملة من المسائل في علم الأصول. والصحيح أن نقرأ القواعد المشتركة. واضح؟ يعني باسم الفاعل وليس باسم المفعول. جيد. طبق العبارة. قال: والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. السيد الصدر هنا خلى كلمة الاستنباط مو حتى يرد على أن التعريف لا يشمل القواعد الفقهية، بكلمة الاشتراك خرجت القواعد الفقهية، بكلمة الاشتراك. لكن خلى كلمة الاستنباط حتى تكون واضحة في شنو، في أن المراد بالاستنباط الاستنباط الذي بمعنى إقامة الحجة، والذي يعني الإثبات التمجيزي والتعذير. لكن بتعريف البحث الخارج لم يذكر كلمة الاستنباط، لأن كلمة الاستنباط مهمة في الرد على إشكال القواعد الفقهية الذي جاء به السيد الخوي، وليست مهمة إذا رددنا إشكال القواعد الفقهية بالتفريق بين القاعدة المأخوذة بشرط شيء والقاعدة التي لم تؤخذ بشرط شيء. فلنغير كلمة الاستنباط حتى لا تجيب لنا مشكلة إلى الاستدلال، ونعني بالاستدلال شنو؟ أن يقوم الفقيه بتحديد الوظيفة تجاه الحكم الشرعي. هسه الوظيفة شنو؟ مرة تنجز الحكم الشرعي إذا جاء بدليل محرز حكم لزوم، جاء حكم اللزوم، ومرة تعذر عن الحكم الشرعي إذا جاء دليل محرز يعذر يعطي حكما ترخيصيا، وكذلك في الأصول العملية مرة تنجز ومرة تعذر. فلا نحتاج إلى كلمة الاستنباط بعد إضافة قيد الاشتراك. يعني يمكنك أن تغير التعريف وتقول العلم بالعناصر المشتركة للاستدلال على الحكم الشرعي الكلي، ما يحتاج كلمة الاستنباط، ولك وغيرها. وتعبير العلم بالعناصر المشتركة هو نفس تعبير العلم بالقواعد المشتركة، لكن يختلف عن تعبير العلم بالقواعد. كلمة القواعد واحدة ما تكفي، واضح عندكم؟ جيد. الإضافة اللي أضافها في البحث الخارج شنو دخالتها؟ دخالتها أخرجت لنا قواعد الاستدلال المنطقية، وإن كان نفس التعريف أيضا تخرج قواعد الاستدلال المنطقية. ليش؟ شنو قال بالتعريف؟ الاستنباط، لأجل الاستنباط في الجعل الشرعي وقواعد الاستدلال المنطقية واضح عامة، لكن يمكن أن يقال عامة وتشمل استنباط الجعل الشرعي، فلذلك صار دقيقا في البحث الخارج. ماذا قال؟ في الاستدلال الفقهي خاصة، كلمة خاصة حتى يخرج القواعد المنطقية. وأضاف قيدا آخر التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، ليخرج وثاقة زرارة مثلا، لأن الفقيه ما يستعملها كدليل، إنما يستفيد منها في حجية الدليل. قال وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية. شوفوا الإشارة عند السيد الصدر، مرة راح تلقون من تراجعون شروح تلقون إنه هذا كلام يعني واضح في العبارة، أكو إشارة بس من السيد الصدر لهذا التفريق اللي قلته في القواعد التي بشرط شيء ولا بشرط. شوف إيش قال لأنها جاية. وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصحيح، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط. يا مادة مادة الصحيح، وشنو هو الحكم المتعلق بهذه المادة فقط؟ يا وجوب التيم. سؤال أنت وهاي العبارة الغامضة جدا، رأسين يخطر بذهنك الإشكال، شان مولاي إذا كلمة الصعيد ما تنفعنا إلا في استنباط حكم وجوب التيمم بالصعيد، شان ليش سويتوها قاعدة من الأول خارجة عن تعريف علم الأصول؟ هم قالوا القواعد ما مو قاعدة هي، لذلك احتجت كل هذا التطويل والإشارة. قال فلا تعتبر، شوف الإضافة، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. مو يريد السيد يقول ترى كلمة الصعيد تدخل في باب فقهي واحد في حكم واحد، وإحنا نشترك في القاعدة الأصولية أي يستنبط منها أحكام متعددة في أبواب مختلفة. هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه حينئذ من الأول ما تكون قاعدة، وهي من الأول خارجة من تعريف المشهور. إنما الصحيح أن يقال إن القاعدة هي ذلك الأمر الكل الذي ينطبق على مصادقه إن وجدت، وهذا يشمل ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض ويشمل حجية خبر الثقة وحجية الظهور وما إلى ذلك، وظهور صيغة أفعل في الوجوب يشمل، لكن لا بد من التمييز أن بعض القواعد أخذت بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية، وبعضها أخذت لا بشرط من ناحية المادة الفقهية. الأولى تسمى قواعد فقط وعناصر، والثانية تسمى قواعد مشتركة أو عناصر مشتركة.